وثالثها أذكر نفسي وإياكم بالحرص على شهود نياتنا النافعة في هذه المجالس، ومن أعظمها أن هذا من التعاون على الخير وصدق الولاية بين المؤمنين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير: هي مجالس الفقه والعلم، وشعار المؤمنين الولاية بالتعاون. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة إلى تمام الآية. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يقوي بعضه بعضا. والخير الذي نجده في أنفسنا إذا لم نحرص على تنميته وتثميره وتقويته فإنه يزول أو يضعف ضعفا شديدا. ومما ينميه ويبقيه ويثمره حرصنا على مجالس العلم وشهود النيات الصالحة فيها، فإنه ينتج لنا من الخير العاجل والآجل ما لا تحيط به عباراتنا ولا تجمعه لحظاتنا. فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين الثواب الحسن، وهو سبحانه وتعالى رب رؤوف رحيم، وما يؤمله العبد فيه فمقام الله فيه أرفع، إذ هو أكرم الأكرمين وأعظم الواهبين المعطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا فضله وأن يرزقنا خيره وشكره وبره. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.